إن الذين أوتوا بصائر من الله يرون حدود الله السبب الأعظم لنظم العالم وحفظ والذي غفل إنه من همج رعى إنا أمرناكم بكسر حدودات النفس والهوى لا ما رقم من القلم الأعلى إنه لروح الحيوان لمن في الإمكان قد ماجت بحور الحكمة والبيان بما هاجت نسمة الرحمن اغتنموا يا إن الذين نكثوا عهد الله في أوامره ونكصوا على أعقابهم أولئك من أهل الضلال